رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل أي لا يطلب بوجه الله، أي قول السائل أسألك بوجه الله، إلا الجنة أي إلا ما كان من نعيم الجنة وموعود الآخرة. من فوائد الحديث: كراهة السؤال والتوسل بوجه الله تعالى للوصول إلى عرض من أعراض الدنيا. جواز السؤال بوجه الله تعالى كلما كان من نعيم الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي. استعاذ أي سأل بالله أن يجار ويمنع ويكفى. كافئوه أي قابلوه على إحسانه بإحسان مثله. من فوائد الحديث: الحث على إجابة من استجار واستعاذ بالله تعالى، وذلك إجلالا وتعظيما لمن استعاذ به، فإنه استعاذ بعظيم. من سأل بالله شيئا وجب إعطاؤه إن قدر المسؤول على ذلك. الحث على إجابة الدعوة وإبرار من أقسم على المدعو بالله. من أخلاق المسلم الوفاء وعدم نكران الجميل وشكر الناس، لأن من لا يشكرهم لا يشكر الله. فمن صنع للمسلم إحسانا قابله بالشكر والمكافأة المادية عليه، فإن عجز عن المكافأة دعا له بالخير بقوله: جزاك الله خيرا. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. باب تحريم قول شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه. أخنع أي أذل وأصغر. من فوائد الحديث: من سمى نفسه أو سماه غيره بهذا الاسم كان من أذل الناس وأحقرهم وأصغرهم شأنا عند الله. تحريم التسمية باسم من أسماء الله الحسنى أو مضاهاته في صفة من صفاته العليا. وجوب الأدب في كل شيء مع الله. تحريم وصف المخلوقين بأوصاف العظمة وألقاب الكبرياء التي لا يستحقها إلا الله تعالى. يلحق بذلك قولهم: قاضي القضاة، والصواب: أقضى القضاة. باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود. السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، ويطلق على الزعيم والفاضل، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه، ويطلق على الكريم وعلى المالك وعلى الزوج. إن يكن سيدا، أي إن كان مرتفع القدر عالي المنزلة. أسخطتم ربكم، أي أغضبتم ربكم بتعظيمكم عدوه الخارج عن عبوديته. من فوائد الحديث تحريم تعظيم المنافقين ومن على شاكلتهم بأوصاف الاحترام والتقدير. تعظيم هؤلاء العصاة مدعاة لغضب الرب تبارك وتعالى وسخطه على من فعل ذلك. ينبغي على المجتمع المسلم ألا يجعل للمنافقين ثغرة يلجؤون منها لتوجيه شؤون المسلمين، بل ينبغي أن يجعلوا عليهم الذل والصغار، لأنهم خالفوا أمر الله ورسوله. يلحق بالمنافق في هذا الحكم الفاسق والكافر، والملحد والمبتدع النابذ لكتاب الله وسنة رسوله. جاءت أحاديث بإطلاق كلمة سيد على أهل الإيمان والعلم والفضل، وبهذا نعلم أن المسود إذا كان فاضلا خيرا، إما بعلم أو بصلاح، فلا بأس بذلك. باب كراهة سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد. من فوائد الحديث بيان أن الآلام والأدواء التي تصيب المسلم سبب لتكفير خطاياه ورفع درجاته. النهي عن سب شيء يقرب إلى الله تعالى وإن كان فيه مشقة على العباد. لا يجوز التبرم والتضجر من قدر الله، فإن ذلك مناف للصبر والرضا. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقريب علوم الدين لأصحابه بأيسر أسلوب وضرب الأمثلة المحسوسة لتستقر في أفهامهم وترسخ في عقولهم. باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. ما تكرهون أي من عصفها وشدتها. خير هذه الريح أي الخير الناشئ عنها، كجمع السحاب الذي يتسبب عنه الغيث. خير ما فيها أي الخير الذي فيها، كتسيير السفن ونحوه. شر هذه الريح كونها عاصفة أو ريحا مدمرة، وشر ما فيها من تدمير وغيره. من فوائد الحديث تحريم سب الريح وغيرها من الظواهر الكونية، لأن ما فيها من خير أو شر مسخر بأمر الله تعالى.

استحباب استقبال الإمام المصلين بعد انقضاء الصلاة. جواز قول المأموم صلى لنا فلان، والمراد أن فلانا صلى بنا إماما. استحباب التحدث بنعمة الله ونسبة الفضل له وحده. جواز طرح الإمام والعالم المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر. تحريم الشرك بكل أنواعه ومظاهره. إبطال جميع ظنون الجاهلية، ومن ذلك ما كانوا يقولونه أن نزول المطر بواسطة النوء، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته. رياض الصالحين.